ولو أمرهم بالقضاء لنقل إلى الأمة، لأنه من الشرع الذي تكفر الله ببيانه وأوجب على رسوله صلى الله عليه وسلم تبليغه. لكن متى علم الإنسان أنه في نهار وجب عليه أن يمسك؟ فإن استمر بعد علمه بطل قومه. ومن أتى شيئا من المفسرات ناسيا فصومه تام ولا قضاء عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقال الرب الكريم: قد فعلت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. لكن متى ذكر أو ذكر وجب عليه أن يمسك، حتى الذي في فمه يجب أن يلفظه، فإن بلعه بعد أن ذكر بطل قومه. ومن رأى صائما يأكل أو يشرب ناسيا فليذكره، فإنه من التعاون على البر والتقوى. ومن حصل عليه شيء من المفسرات بغير اختياره فصومه صحيح، فلو طار إلى جوفه غبار أو تسرب إليه ماء من المضمرة أو الاستنشاق، أو سلب الماء أو الزنزين من ليه فوصل إلى جوفه شيء منه بغير اختياره فصومه صحيح ولا قضاء عليه. النوع السابع من المفسرات: خروج دم الحيض والنفاس. فمتى خرج من المرأة دم الحيض أو النفاس قبل الغروب ولو بلحظة بطل صومها، فإن خرج بعد الغروب ولو بلحظة فصومها صحيح ولا قضاء عليها. ويجوز للصائم أن يفتحل بأي كحل شاء، ويجوز للصائم أن يقصر دواء في عينيه أو أذنيه، ولا يفطر بذلك ولو وجد طعمه في حلقه. ويجوز للصائم أن يداوي جروحه وأن يتطيب في البخور وغيره، لكن لا يستنشق دخان البخور فيصل إلى جوفه. ويجوز للصائم أن يفعل ما يخفف عنه مشقة الحر والعطش كالتبرد بالماء وبل الثوب ونحوه، فقد روى مالك عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، يعني وهو قائم. وبل ابن عمر رضي الله عنهما ثوبه وألقاه على بدنه ليبرده. ويجوز للصائم أن يتمضمض إذا نشف فمه ولكن لا يبتلع الماء. ويجوز أن يكتاك في أول النهار وآخره، فالاستواك سنة في حق الصائم وغيره، متأكد عند الوضوء والصلاة والقيام من النوم ودخول البيت أول ما يدخل. فاحفظوا أيها المسلمون قيامكم وحافظوا عليه والتزموا فيه حدود الله، غير مغالين ولا مفرطين، فإن دين الله تعالى وسط بين الغالي فيه والجاف عنه. فتسحروا فإن في السحور بركة، وأخروا السحور فإن تأخيره أفضل، وأفطروا إلى غربت الشمس، وبادروا بالفطر فلا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، وأفطروا على رطب فإن لم يكن فتمر، فإن لم يكن فماء فإنه طهور، فإن لم يكن فعلى أي طعام أو شراب حلال. فإن غابت الشمس وأنت في مكان ليس فيه ما تفطر به، فانوي الفطر بقلبك ولا تمس أصبعك أو تعبك أو تعبك ثوبك كما يظنه بعض العوام. وحافظوا على طاعة ربكم وأفطروا منها في صومكم، واجتنبوا ما حرم الله عليكم من اللغو والرفث وقول الزور والعمل به. وإن فاتك أحد أو شاتمك فقل إني صائم واترك. أقيموا الصلاة جماعة في المساجد ولا تهاونوا بها فتضيعوها،